في أسطورة يونانية قديمة أن ملكا لطيبة كان يدعى أثماس ابن أيولوس تزوج من امرأة تدعى نيس وأنجب منها طفلين بريكسوس وهيلي. ثم تزوج أثماس مرة أخرى من امرأة تدعى إينو التي صورت لها مزاعمها أن الصغيرين فريكسوس وهيلي يكنان لا حقدا وضغنا فدبرت لموتهما، لكن السماء أرسلت لهما كبشا مجنحا تكسوه جزة ذهبية حملهما بعيدا عبر البحر، وأصاب هيلي دوار سقطت بسببه عند مضيق الدردنيل الذي سمي باسمها بعد ذلك هيلس بونتوس، أي بحر هيلي. أما فريكسوس فقد وصل إلى كوليخس حيث أكرم ملك البلاد آيتس والد ميديا أكرم وفادته وذبح الكبش قربانا لزيوس، وعلقت جزته الذهبية فوق شجرة يحرسها تنين رهيب. وفي جانب آخر كان بلياس ابن تيريو وهو حفيد آخر لآيولوس قد اغتصب عرش يولوكوس في ثيساليا الذي كان من حق ييسون ابن أخيه إيسون، وهرب ييسون ليأمن ما يتهدد حياته من أخطار وليتزود بالعلم من الكنتاروس خير الذي كانت له رأس إنسان وجسم حصان. وعاد ييسون إلى بلده يولوكوس بعد أن كبر واشتد عوده ليسترد عرشه، فوعده بلياس بأن يسلمه حكم البلاد، ولكنه وضع لذلك شرطا يجعله في حكم مستحيل. هذا الشرط هو أن يسترد الجزة الذهبية لأنهم أحق الناس بها، وبما تجلبه من خير وسعادة على البلد الذي يحتفظ بها. ويقبل ييسون شرط عمه ويبحر على ظهر سفينة الأرجو مع 50 من أعظم الأبطال من بينهم أورفيوس وهيراكليس، يبحر إلى أن يصل إلى كوليخس، ويفلح ييسون في تحقيق كل ما طلب إليه بمساعدة ميديا ابنة آيتس التي وقعت في حب ييسون وبفضل مهارتها في شتى فنون السحر. ورحل ييسون ورفاقه ومعهم الجزة الذهبية وميديا التي لم تقوى على فراق حبيبها. وفي عرض البحر كان الملك آيتس يلحق بييسون وميديا، فسارعت الحبيبة التي آثرت أن تهجر وطنها وتخون أهلها، سارعت لتبقى إلى جوار حبيبها، وسارعت كذلك إلى إنقاذه في تضحية فريدة، فقد أمسكت بأخيها الصغير وراحت تقطعه إربا إربا وتقذف بأشلائه في عرض البحر في أنحاء متفرقة لتشغل أباها بجمع جثة ابنه فلا يلحق بهم. وتطرى في سخاء خدمات ميديا وتضحياتها لييسون بعد ذلك، ففي يولوكوس تنتقم ميديا من بلياس على ما اقترف في حق ييسون، فتجمع بنات بلياس وتمسك أمامهن بأيسون والد ييسون وتغليه في قدر كبير بعد أن تضيف إلى الماء أعشابا معينة، فيخرج أيسون من القدر وقد عاد إليه شبابه. وتحاول بنات بلياس أن تجرين التجربة على أبيهن فيموت شرميتا. ويطرد أكاستوس ابن بلياس ييسون وميديا من يولوكوس فيلجأان إلى كورنثا. وتبدأ مسرحية ميديا ليوريبيلس من هنا بعد أن يصل ييسون وميديا إلى كورنثا، أي أنها تبدأ كسائر المآسي اليونانية القديمة من وسط الأحداث، فتحكي ما فات في ارتدادات سريعة إلى الماضي بين آن وآخر إلى أن تصل إلى الأحداث الحاضرة، أحداث اليوم الذي تعرض المسرحية لما وقع فيه. قدم يوريبيدس ميديا عام 431 قبل الميلاد، وكانت هي المسرحية الأولى من رباعية تتألف منها ومن فيلوكتيتس وديكتوس والنساء وقت الحصاد. ويبدو أن هذه المسرحية قد صدمت ذوق الجمهور، فوضعها النقاد في بدء الأمر في عداد المسرحيات الرديئة ومنحوها الجائزة الثالثة، بينما نال سوفوكليس الجائزة الثانية. وفاز بالجائزة الأولى يوفوريون ابن أيسخيلوس، غير أنها سرعان ما أخذت مكانها كأروع ما حققته عبقرية فنان في التراجيديا اليونانية، حتى لقد دمغت بطابعها كل ما أبدعه خيال شعراء التراجيديا فيما بعد. يبدأ موضوع ميديا من حيث انتهت مسرحية بنات بلياس، وبعد أن هرب ييس مع ميديا من يولوكوس بعد مقتل بلياس، هرب إلى أرض كورنثا التي كان يحكمها أنذاك كريون، وهو ملك عجوز ضنت عليه السماء إلا ببنت واحدة، ويؤرقه البحث عمن يرث عرشه. ثم يجد هذا الملك في ييس البطل الهمام يجد ضالته، ويعرض عليه الزواج بابنته بشرط أن يطرد ميديا لأنها لا يؤمن لها جانب. ويجد ييس في هذا العرض صفقة رابحة، ويقبل شروط كريون سرا، ويتزوج الأميرة جالووكي في الخفاء. ويسترعي البناء الدرامي لهذه المسرحية الانتباه بشكل واضح، فعند سوفوكليس كان التحام الإرادات والعواطف المتضاربة وما ينطوي عليه هذا الالتحام من صراع يأتي في مواجهة شخص بشخص آخر. أما في هذه المسرحية فيتم هذا الالتحام ويشب الصراع على أشده داخل صدر شخص واحد. ولو كان سوفوكليس هو مؤلف هذه المسرحية لصور لنا ييس بشكل آخر، فجعل الحق في جانبه وجعل حججه أقوى من حجج ميديا، وجعله أكثر استدرارا لتعاطفنا معه، ولانصرفت الحبكة والتعقيدات عنده إلى الموضوع دون الشخصيات. ولكننا مع يوريبيدس نقع على مادة تفيض بالعنصر المأساوي عندما نجد أن الروح الإنسانية قد انشقت على نفسها ووقعت نهبا لصراع عنيف يدور بينها وبين نفسها. فأخطاء ميديا وحنقها المتأجج وتدبيرها خطط انتقام لا تتسلط خلال العمل فحسب، وإنما هي وحدها المسرحية كلها من أول كلمة حتى آخر كلمة. وهو هنا يقدم لنا شخصية مأساوية من داخلها، ويتركها تقدم نفسها بنفسها في المأساة، ولم يقدمها من خارجها بأن يترك الشخصيات الأخرى تحدد ملامحها، وهي لهذا السبب تحقق انطلاقة جديدة في تكنيك تراجيديا، خاصة في توظيف الكورس، وترسم البداية لمرحلة خطيرة في فكر يوريبيدس العقلاني. سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة ممتعة مع مسرحية ميديا. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. مسرحية الشاعر اليوناني القديم يوريبيدس، ترجمة كمال ممدوح حمدي، إخراج الشريف خاطر. المنظر فضاء ممتد أمام منزل ميديا في كورنثا، الوقت هو الصباح. ليت السفينة أرجو لم تمخر العبادة في سرعة الطير تشق صخور السنبلي جديث الداكنة إلى أرض الكولخيل، وليت أشجار الصنوبر ما قطعت وتهاوت في غابات بليون فأمدت بالمجاديف قبضات أعظم الرجال الذين أبحروا لأحضار الفروة الذهبية بأمر بليان. فلولا ذلك ما كان على سيدة ميديا أن تقلع إلى يوليكوس ذات الأبراج وقد اكتوى قلبها بحب إيسون وانفطر، وما كانت لتوهج إلى بنات بلياس أن يقتلن أباهن، وما كانت لتقيمها هنا في أرض كورنثا مع زوجها وفصليها. لقد حاولت في كل شيء أن تتقرب إلى قلوب المواطنين الذين لجأت إلى ديارهم، وكانت دائمة الوثاق مع يسوع، وهكذا يتحقق السلام الأعظم حين لا تعصي الزوج زوجها. أما الآن فقد سرت العداوة في كل شيء وتقطعت وشائج المحبة بعد أن خان يسوع سيدتي وولديه وارتبط بزواج ملكي فاقترن بابنة كريون ملك هذا البلد. وهذه ميديا التعيسة وقد طعنت في كرامتها، تستصرخ الأيمان التي قطعها على نفسه وتذكر عندما وضع يده في يدها بقوة وعاهدها عهدا عظيما، وتشهد الآلهة أن ينظروا أي جزاء يوقعه عليها ياسن. إنها الآن لا تقرب الطعام وقد تركت جسدها نهب الأحزان تقطع أيامها بكاء. فمنذ أن أدركت ظلم زوجها أغضت من بصرها ولم ترفع وجهها عن الأرض، إنها كالصخر أو كموج البحر وهي تستمع إلى صواحبها يفدين إليها النصح. وإن تلفتت بجيدها الناصع البياض خلقتها عبرة فبكت أباها الحبيب وانسحبت على وطنها وبيتها الذي خانته، فرحلت مع رجل أصبح الآن يلطخها بالعار. لقد أدركت المسكينة أخيرا من غمار مصائبها أي سعادة في أن لا يبرح الإنسان أرض الآباء. هي تمقت ولديها ولا تبتهج لرؤيتهما، وأخشى ما أخشاه أن تدبر لهما أمرا جللا، فإن لها عنادا لا يقهر وهي لم تصبر على مكابدة الهوان. إنني أعرفها وأخشاها، وأخشى أن تغمد في الكبد سيفا ماضيا عندما تتسلل في صمت إلى البلاط حيث فراش العروس، أو أن تقتل الملك وصيته معا. وعندئذ تحمل وزر مصيبة أعظم هولها، إنها مخيفة ولم يفلت منها في يسر من يوقعه حظه في عداء معه. ها هما ولداها وقد فرغ من ألعابهما قادمان لا يكترثان بمصائب أمهما، فإن القلوب الشاذة أقوى نزوعا بطبعها إلى إصراح الأمور. أنت يا من تسهرين على سيدتي منذ عهد بعيد، ماذا وقوفك أمام الأبواب هكذا تبكين في السر؟ ما بك من شجن؟ كيف أثرت ميديا أن تبقى وحيدة بدونها؟ أيها الموقر، هي من ترعى ولدي يسل. إن مصائب السادة تؤول إلى الخيرين من الأتباع حتى تستقر بقلوبهم. لقد فاضت نفسي بالأحزان واستولت علي رغبة أسد بي إلى هنا، فجئت أحادث الأرض وأجادل السماء فيما ألمنا بسيدتي من خطوب. أولم تكف المسكينة عن العويل؟ إنني أغبطك، فإن البؤس لم يزل في البداية ولم تبلغ منه الغمار بعد. يا لها من حمقاء، إذا جاز لنا أن نقول هذا عن أسياجنا فأنا لها أن تعرف الآن أن مصائب جديدة في الانتظار. أية مصائب أيها الشيخ؟ لا تضل علي بالقول. لا شيء، وإنني لنادم على ما زل به بساني. كلا كلا، استخلفك بحق لحيتك ألا تخفي شيئا عن رفيقتك، ولسوف ألزم الصمت عما يقال إن لزم الأمر. لقد استمعت إلى شخص ما متظاهرا بأنني لا أسمع بينما كنت أقترب من لاعب النرد هناك حول نهر بيرين المقدس حيث يجلس الشيوخ. سمعت أن كريون حاكم هذه البلاد قد عقد العزم على طرد هذين الولدين وأمهما خارج أرض كورينثا. أصحيح هذا الخبر؟ لا أدري، فلست على يقين منه، ولكن كم أتمنى ألا يحدث ما سمعنا. وهل يحتمل ويسون أن يرى ولديه يقاسيان هذا المنفى مهما كان على خلاف مع أمهما؟ إن الزيجة القديمة تتلاشى أمام القران الجديد، ولم يعد ذلك الرجل يكن لبيته القديم ما كان يكنه له من حب. فليحل بنا الثناء إذن لو كنا سنضيف تعاسة جديدة إلى تعاستنا القديمة وهي لما تنتهي بعد. ولكن لم يحن الوقت لتعرف سيدتنا هذه الأخبار، فلتتكتم الأمر ولتلزم الصمت. أي ولدي، هل تسمعين؟ هل تريان أي نوع من الرجال أبوكما؟ هل أتمنى له الموت؟ كلا، فإنه سيدي، ومع ذلك فلقد أصبح شرا على أوليائه. ومن من البشر ليس كذلك؟ ألا فلتعلمي ذلك جيدا، إن كل إنسان يحب نفسه ويقدمها على أقرب الناس إليه، وأن بعض الناس على صواب فيما يفعلون، ولكن بعضهم الآخر إنما يسعى وراء الشره والتكالب. فأي غرابة، أي غرابة إن أغفل الأب هذين الولدين من أجل زوجاته الجديدة. ادخلا ولسوف تتحسن الأحوال، ادخلا منزلكما يا ولدي. أما أنت فأبقيهما في عزلة عن أمهما ما أمكن ذلك. حاضر يا سيدي. ولا تقتربي منهما، فقد نال اليأس المرير من فؤادها كل منال. رأيتها مرة تنظر إليهما وملء عينيها قسوة ووحشية، كأنها تدبر لهما أمرا، وإنني لأعلم علم اليقين أنها لن ترجع عن حمى شهوة السأر قبل أن تصب جام غضبها على شخص ما. فليس ما تدمره من شر ينزل بأعدائها ولا ينال من ذويها. ما أشكاري وما أفدح أحزاني، ما فتحتني ليس الموت يطويني. أي ولدي الحبيبين، أسمعتما؟ إن قلب أمكما يتفجر بالغضب. عجلا بدخول البيت، أسرعا، هيا أسرعا، وحذاري أن تدنوا من مرمى بصرها، لا تقتربا منها، كونا على حذر من مزاجها الوحشي ومن طبيعتها البغيضة وقلبها الجسور. هلما الآن ادخلا على عجل، أسرعا، فمن الواضح أن سحابة حزنها قد بدأت تتجمع سرعان ما تنقض في عاصفة من الغضب أكثر هولا. آه، لو عرفت ما تدبر تلك النفس الغضوب الجامحة التي مزقتها الإهانات. الفتاة، ما أفتح خطي وما أقسى ما أعاني من الآلام. أنتما أيها العينان، أنتما يا ولدي، يا من أنجبتكما أم البغيضة، فلتهلك مع أبيكما، فليأتي الدمار على البيت كله. يا بنتي، ما أشقاني، لما يوصم ولداك بوزر أبيهما؟ لماذا تكرهينهما؟ وغفرتاه يا ولدي، نشد ما أقاسي من ألم عليكما، إن نزوات الملوك فظيعة جامحة، يعطون رعيتهم القليل ثم يأخذون الكثير، وهم لا يعدلون عن رغبتهم ولا يرجعون عن غضبهم إن ركبوا رؤوسهم. ولهذا فمن الأفضل أن يتعود الإنسان الحياة مع من هم من أبناء طبقته. فليتني أبلغ شيخوختي هادئة بعيدا عن مظاهر العظمة، فإن خير الأمور الوسط، لأن الاعتدال يعود بالخير والسعادة على البشر. أما الإفراط فمحال أن يعود بشيء إلا أن يجلب على البيوت أعظم اللعنات عندما ينزل بأصحابها غضب الآلهة. لقد سمعت صوتها، سمعت صرخات تلك الفولخية المسكينة في منزلها. إنها لم تهدأ بعد، ولكن خبرينا أيتها المربية العظيمة. فلقد سمعت نحيبها داخل المنزل بالبوابتين، ففارقتني البهجة يا سيدي، وتألمت للأحزان التي تعصف بهذا البيت لأنه عزيز على نفسي. ما عاد ثمة منزل، فقد انهار البيت وتقود على من فيه، وها هو ذايس ينعم بأحضان ابنة الملك في فراش الزوجية. أما سيدتي ميديا فلقد انكفأت على نفسها في مخدع عرسها، تبدد حياتها في ذرف الدموع، ولا تجد السلوى في أحاديث أحد من الصخار. زال شقوة ومسيبتي، عليك صاعقة من السماء تشقها فما جدوى الحياة على الآلهة. هو الحدث، ليس الموت يقوي، فأترك حياتي البغيضة من ورائي. أي بيوت يا رب كل العالمين، أي هذه الأرض هل لا تسمعين؟ أيها النور ألا تبصرها؟ هل سمعتم هذه الحمقاء تدعو أي أنواع الدعاء؟ باح فيها قلبها المفعم بالحقد الدفين. أي هذه الرعناء لا تتعتل؟ أو كل هذا الإثم والغضب الفظيع من أجل لحظات الغرام الدافئة؟ من أجل هذا تسرعين إلى نهايتك الأليم؟ ألأن زوجك فر عنك وراح للعش الجديد، تتقاذف الأهواء والنزوات قلبك للجحيم؟ فلتتركيه إلى هواه وخففي عنك العذاب. لا تسرفي في الحزن والألم المريض، وليسأرن لك الإله. وأنت أيها الزوج الزائر، هل تشهدان ما أقاسي وقد ارتبطت بأعظم الأيمان بهذا الزواج الملعون؟ ليتني أراه يوما مع عروسه وقد تمزق أشلاءه وانهار عليهما القصر بما فيه ركابا، فلقد تجرأ عليه بالإهانة. الله يا أبي ووطني، هي من هجرتكم مظلومة بالخزي والعار بعد أن ذبحت أخي الحبيب. أتسمعت؟ هل سمعتن ما تقول؟ كيف تتوسل بثيميس مجيبة الدعاء وإلى زيوس الذي يجله الناس راعيا للعهود بين البشر؟ يبدو أن سيدتي لن تهدأ ثائرتها إلا بعمل جسيم. هل دنت من أبصارنا؟ ليتها تقبل النصيحة الإلهية تأتيها عبر حديثنا إليها إذا كان لها أن تخرج عن روحه الحالقة وأن تنزل عن كبرياء نفسها. ألا فلتبقى غيرتي على أصدقائي قائمة هكذا لا تغيب. اذهبي أحضريها خارج المنزل إلى هنا واحكي لها عن ودنا. هيا السعي قبل أن تلحق بنفس الدار الأسد وقد انطلقت ثورتها وبلغت حدا لن تخمد من بعده. لسوف أفعل هذا وإن كنت أخشى أن لا أفلح في إقناع سيدتي، ومع ذلك سأفعل. ولتكن في تحمل هذا العبء مرضى قلبي، على الرغم من أنها كالثور المتوحش تلقي إلى خدمها عندما يقترب منها أحدهم ليحادثها بنظرات كنظرات لبؤة تبرأ الشر عن صغارها. وإنك لتخطئ إذا قلت إن الناس قديما كانوا أغبياء ولم يصيبوا الحكمة في شيء، فهم قد نظموا أناشيد يتغنى بها في الأعياد والولائم والاحتفالات وأبدعوا أعذب الأنغام الموسيقية. ومع ذلك فإن أحدا منهم لم يعرف كيف يخمد بالموسيقى أو بالأناشيد المنظمة آلام البشر المريرة وأحزانهم الكئيبة، وهي التي يتولد منها الموت الزؤام والدمار وسوء الحظ، فتتقوض البيوت. فلو كان للموسيقى القدرة على شفاء البشر فأعظم بما يجنونه منها حين ذاك. ولكن فيما يجدي عصف الألحان بعد الوجبات الفاخرة، إن الناس عندما تمتلئ بطونهم إلى آخرها يجدون في ذلك كل سعادتهم وحسبهم هذا. إنني أسمع نحيبها وصرخاتها الموجعة تستصفح الآلهة أن تحيق بزوجها الخائن في مضجعه ما قاسته من ألوان الظلم والهوان. إنها إذ تجرع مرارة الظلم والإهانة تستنجد بثيميس زوجة زيوس وراعية العهود التي زينت لها الرحيل إلى أرض هيلاس على الشاطئ المقابل عبر بحر براق ظلام. هناك على صفحة مدخل المحيط المالح المترامي الأطراف أي سيدات كوريسا، لقد خرجت إليكن من الدار حتى لا تبقين علي لائمة بأي حال. فأنا أعرف أناسا كثيرين وصفوا بالتكبر والتعالي، بعضهم لأنهم يجاهرون بذلك الكبر في مواجهة الله، وبعضهم لطخ الكبر سمعتهم ووسموا بالتهاون والاستهتار لا لشيء إلا لأنهم لزموا منازلهم وآثروا حياة الهدوء. كذا عيون البشر لا تصل إلى الحكم العادل، فالناس تكره أحيانا إنسانا ما بمجرد أن تقع عليه عيونهم فحسب، دون أن يصبروا غوره ودون أن يلحق بهم منه أجل. لذا يجب على الغريب أن يجوب المدينة كثيرا مختلفا بأهلها. كذلك لست أن تجح المواطن الذي يتعالى ويقسو على بني وطنه لعدم معرفة جنهم. أما عني فقد حطمت نفسي تلك المصيبة التي هوت علي وما كنت أتوقعها. لقد أتيت هنا وخلفت ورائي متعة الحياة عزيزاتي، وما عدت أتمنى غير الموت، لأنه في نفس اللحظة التي أصبح فيها زوجي بالنسبة لي هو كل شيء كما تعلمنا جيدا، قلب لي هذا الخائن ظهر المثل، وأصبح في نظري أحط الناس أجمعين. إننا معشر النساء أتعس الكائنات الحية سرا، فإن علينا أولا أن نشتري زوجا بثمن باهظ لننصبه سيدا على أجسادنا، فإذا لم نفعل كانت في ذلك تعاستنا المريرة. وهنا تواجهنا أعقد المشاهد، هل الزوج طيب أم خبيث؟ لأن الانفصال عن الزوج يسيء إلى سمعة الزوجات، كما أن مواصلة الحياة بغير زوج فوق احتمالهن. فإذا تبين لامرأة ما أنها انتقلت إلى عادات وقوانين جديدة، وجب عليها أن تكون ملهمة لتدرك ما لم تستطع أن تتعلمه في منزلها، ولتعرف كيف تحسن معاملة الرجل الذي يشاركها الفراش. فإذا أفلحنا في تحقيق هذه الرسالة، وقاسمنا السيد العيش في رضا دون أن ينوء تحت أفزاء عبء ثقيل، فأية سعادة عندئذ تغمر حياتنا. وإلا فخير لنا أن نموت، لأن الزوج إذا سئم الحياة مع أهل منزله فر خارج الدار ليغسل قلبه من الأسى قاصدا أحد أصدقائه أو أقاربه. أما نحن فيتحتم علينا أن تحوم أرواحنا حول شخص واحد نتعلق به، ومع ذلك يقولون عنا إننا نحيا حياة آمنة خالية من الأخطار داخل البيوت، بينما هم يطعمون صدورهم للحراب. فيا لغباء تفكيرهم، لكم كنت أتمنى أن أخوض حربا في جبهة القتال 3 مرات حاملة أثقل الدروع، ولخير لي هذا من أن أعاني ألام الولادة مرة واحدة. ولكن ما لكن وهذا الحديث الذي لا يعنيكن مثل ما يعنيني؟ فهذا بلدكن، وذلك بيت أبيكن، وتلك رفقة الصحاب وبهجة الحياة. أما أنا فوحيدة ولا وطن لي، أهانني ذلك الرجل بعد أن اختطفني من بلد غريب، لا أم لي ولا أخ، وليس لي أقارب أحتمي بهم من تلك المصيبة التي ألمت بي. لذا أرجو أن تستجبن لطلبي هذا، إذا رأيتنني وقد وجدت حيلة أو مكيدة أقتص بها قصاصا عادلا من زوجي لقاء ما اقترف في حقي إهانات ومن الرجل الذي زوجه ابنته. فأرجو أن تلزمنا الصمت، لأن المرأة وإن كانت هيوبة بطبعها في كل شيء، جبانة في القتال تخشى رؤية السيف، فهي إذا أدركت أنها قد أهينت في فراش الزوجية فلن تجدنا أقوى من روحها تعطشا للدماء. لسوف أفعل ما تطلبين، فأنت محقة يا نيديا في انتقامك من زوجك، ولست أعجب من أنك تندبين حظة العاسر. إنني ألمح كريون ملك هذه البلاد، ها هو ذا يقترب، كأني به قد جاء يعلن أمرا دبرا. أي ميديا، يا من اكفهر وجهك بالحزن، أيتها الثائرة على زوجك، لقد أصدرت أمرا بأن ترحلي عنا منفية من هذه البلاد، وأن تحملي معك ولديك دون أن تتلكئي لحظة واحدة، وأنا كفيل بتنفيذ هذا القرار. لن أعود إلى المنزل مرة أخرى قبل أن ألقي بك خارج حدود هذه الأرض. هيداه، إنني مخلوق بائس يتحطم عن آخره، فلقد نشر أعداء حولي كل الشباك، ولم يعد هناك شاطئ آمن أرس عليه وأحتمي به من الدمار. ولكن دعني أسألك يا كريون، بعد أن أسيئت معاملتي إلى هذا الحد، لأي سبب تلقي بي خارج بلادك؟ لأنني أخافك. ولنتكلم بصراحة، أنا أخشى أن تنزلي بابنتي شرا يستحيل معه الشفاء، وهناك أسباب كثيرة تدعوني إلى هذا الخوف والحذر. فأنت امرأة بارعة محنكة في شتى ضروب الشر، وها أنت ذا تتميزين غيظا لزعمك أنك قد سلبت فراش زوجك. وقد سمعت كما أخبرني بعض الناس أنك تهددين بأمر جسيم تنزلينه بمن صاه رئيسه وبالزوج وزوجته، وعلى هذا فأنا أتقي الشر قبل أن أقاسي منه، ولخير لي أن أجد نفسي بغيضا إلى نفسك الآن من أن ألين لحظة ثم أن تحب بعد ذلك أبدا. ريحي، ما أشقاني، ليست هذه هي المرة الأولى يا كريون، بل كثيرا ما أساءت إلي شهرتي بالحكمة وأوقعت بي أفدح الأضرار. وإنما ينبغي على الإنسان إذا كان ذكيا ألا يترك أبناءه يتعلمون الحكمة إلى أن يبز فيها كل الناس، فإنهم إلى جانب التراخي والكسل الذي يعيشون فيه سوف يجلبون على أنفسهم حسد المواطنين المقيت. فأنت مهما قدمت إلى الأغنياء من معارف قيمة فستظل في أعينهم عديم الجدوى غبيا بطبيعتك. وإذا سمت مرتبتك على أولئك الذين يظن بهم الحكمة في لون من المعارف فسوف تظل مصدر ألم لهم ما دمت معهم في بلد واحد. لقد كان نصيبي أنا أيضا مثل حظ هؤلاء، فلأني حكيمة فأنا بغيضة عند البعض يحقدون علي، وأنا رزينة لطيفة عند غيرهم ممن يختلفون عنهم في أخلاقهم، وأنا مكروهة عند أناس آخرين يناصبونني العداء ولا يرونني حكيمة بحال. لهذا فأنت خائف مني يا كريون، تخشى أن يلحقك شر من جانبي. لا تتوجس خيفة مني يا كريون، فالواقع أنني لست فظيعة إلى هذا الحد. لا ترتعد فتسيء بذلك إلى سمعة الملوك. ولكن ما أخباني في أي شيء أسأت إليه؟ لقد وهبت ابنتك إلى من دلك عليه عقلك. أنا أبغض زوجي هذا صحيح، ولكنك فيما أعتقد أقدمت على ذلك بعد تريث وتعقد، ولست أنفس عليك سعادتك، فلتتصاهرا ووداعا لكما. وغاية ما أرجوه هو أن تتركنا نعيش في حما هذه الديار، نرزح بأرزاء أوزارنا في صمت، ونفوض أمرنا لمن هم أشد منا بأسا. تتزلفين إلي بحديث ناعم ليطيب لنفسي سماعه، ولكن الرعب قد ملأ قلبي واستولى عليه، فأنا أخشى أن تدبري لي مكروها. ولست أخفي عنك أن ثقتي بك قد تزعزعت عندي قبل، فإن المرأة إذا كانت حادة المزاج كانت مثل الرجل السريع الهياج يسهل الحذر منه أكثر من عاقل دائم الصمت. هيا هيا اغربي اغربي عنا الآن إذا سريعا، لا تتفوهي بكلمة واحدة، لقد قضي الأمر وانتهى، ولن تبدي معي حيلة مهما كانت لتبقيك إلى جوارنا وأنت عدوة لنا. الله فنفسي، إنني أركع بين يديك أستحلفك بابنتك العروس الجديد. هباء يضيع رجاؤك، فإنك لن تقنعيني أبدا. إذن فسوف تطردني ولن تستجيب لتوسلاتي؟ هو ذاك، فلست أحبك حتى أقدمك على أهل بيتك. يا لوطني الحبيب، لكما تحرك شوقا وحنينا إليك الآن. وأنا كذلك، الوطن عندي أحب الأحباب إلى نفسي بعد أولادي. ويحي وويح نفسي، إنك أنت أيها الحب أعظم الشرور لبني البشر. هو كذلك، ولكني أعتقد أن الحظ هو الذي يحسم الأمر. إلهي زيد، لترى من كان سبب تلك المصائب. اغربي، اذهبي عني ايتها الغبية واريحيني من شقاء الخوف. حاولتنا مشقى وما كنا نرجو ان نكتوي بهذا الشقاء. لا ادعن خادمي يلقي بك عنوة فيطرحك اسرع من البرق. لا لا لا تفعل بحق السماء، اتوسل اليك يا كريون شيء واحد. يبدو انك ستكونين مصدرا لمتاعبي ايتها المرأة. لا سوف ارحل، سوف أرحل، لم أبتهل إليك لأظفر بالبقاء. لم المقاومة إذن؟ دعنا نمكث يوما واحدا، هذا اليوم لنرى إلى أي مكان نشد رحالنا، ولأتدبر لولدي بعض الزاد ما دام أبوهما قد ضن عليهما بكل شيء. لتأخذ كم شفقة بهما، فأنت أيضا أب لأولاد وقلب أب دائم الخفق بالحنان. إنني لا أبكي نفسي لأننا سننسى من هذه البلاد، ولكنني أبكي ولدي وما ألم بهما من بلاء. إن إرادتي لم تكن في يوم من الأيام إرادة طاغية مستبد، ولطالما أفسد علي حلمي وتباسطي أمورا شتى. والآن أيتها السيدة أرجو أن تعلمي أنني بصير بأي خطأ جسيم أتردى فيه، ومع ذلك فليكن لك ما شئت، ولكني أعلنها لك. إذا أشرق عليك غدا نور الشمس المقدس وعلى ولديك وأنتم لا تزالون داخل حدود أرضي فلسوف تقتلون. لقد أعلنته قسما لا رجعة فيه. والآن إذا كان ولا بد أن تمكثوا هنا فليكن لكم ذلك، ولكن ليوم واحد، فإنك لم تستطيعي في هذا اليوم أن تدبري لي شرا من تلك الشرور التي أتوجهها. أيتها البائسة، ويحك ما أتعسك، لكم أنت شقية بتلك الأحجار، أين ستولين وجهتك؟ هل ستقصدين رحاب صديق، أم ستلجئين إلى بيت أو بلد تحتمين فيه من تلك الأهوال؟ لقد ألقى أحد الآلهة في طريقك بتلك المصائب وحملتها إليك الأمواج، ومحال أن تجدي يا ميديا لآلامك شفاء، محال. لقد أسيئت معاملتي في كل شيء، فهل هناك من ينكر ذلك؟ ولكن لا تظنن أن الأمور ستمضي هكذا في هدوء، فهناك أحزان ستطوي معها هذين العروسين الجديدين، وهناك ألام أشد ضراوة تنتظر من صاهروه. أو تعتقدن أنني كنت أتملق ذلك الرجل كريون إلا ابتغاء لكسب وتدبير لمكيدة؟ لولا هذا لما خطبته بكلمة وما كنت لألمس يده. لقد ضرب مثلا في الغباء، وكان بوسعه أن يفسد علي خططي لطردي من تلك البلاد، ولكنه تركني أمكث هذا اليوم لأردي ثلاثة من الأعداء سأطرحهم جثثا هامدة، الأب وابنته والخائن زوجي. إن وسائل الموت لهم عندي كثيرة أيتها الصديقات، ولست أدري بأيها أبدأ أولا. ترى هل أدرم النار في بيت عرسهما، أم أتسلل خلسة إلى الدار في صمت حيث يمتد الفراش لأغمد في صدرهما سيفا باترا؟ كلا، ففي ذلك مخاطرة، إنهم إذا أمسكوا بي عند دخول المنزل لأنفذ خطتي، عند ذلك سيصبح موتي أضحوكة لأعدائي. إذن فلألجأ سريعا إلى أبرع حيلي لأقتلهم بالسم، فأنا بارعة في كل دروبه. حسنا، ولنفرض أنني أجهزت عليهم، فأي ولد يأويني؟ أي كريم يبقيني في أرضه ويمثلني في بيته؟ ومن يحميني؟ لا أحد. إذن فلأتريث قليلا، فإذا لاح أمامنا ملجأ آمن انطلقت إليهم فقتلتهم في صمت بمكيدة. وإن لازمني سوء الحظ فلم أهتدي إلى حما، فلسوف أشهر سيفي مهما كان في ذلك هلاكي لأذيق ثلاثتهم مر الردى. إن روح الإقدام لا تملأ بالقوة نفسي. أقسم بسيدتي العظيمة هيكاتي التي أجلوها فوق الجميع. أقسم بمن ألجأ إليها وأستمد منها عوني، بمن أقمت لها محرابا ومذبحا في بيتي. أقسم هل لن يسعد أحد منهم تشفيا بأوجاع قلبي؟ لسوف أقلب عليهم هذا الزواج مأتما مريرا موجعا، وأجعل من هذه المظاهرة غما ونكدا، وأجعلهم يندمون على نفي أشد الندم. هيا هيا تقدم يا ميديا، لا تدخلي شيئا من معارفك. هيا ارسمي الخطط ودبري المكائد وأقدمي على عملك الفظيع. هذه ساعة الجرأة والإقدام. هل ترين أي آلام تكابدين؟ لا لا ينبغي أن تصبح أضحوكة لأبناء سيسبيوس بعد أن يتزوج منهم ييسون. أنت يا سليلة النبلاء وحفيدة الشمس، وأنت إلى جانب ذلك امرأة، وتعرفين أننا معشر النساء، مع أننا قد خلقنا ضعافا عن عمل الخير، فنحن في الشر والمكيدة أدهى وأمر. ما لهذا الكون أضحى عابسا، يسفل العالي ويعلو السفلاء. صار شأن الكون في أيدي البشر، رهبة الأرباب أضحت من هباء. سيرى التاريخ في سيرتنا كيف يعلو قدرنا نحن النساء، كيف أنا قد سمت سمعتنا، لم نعد نرمى بسوء وافتراء. سوف لا تلهم ربات الفنون شاعرا أن يتغنى بعد هذا اليوم عن آثامنا، مثلما ألهم قبل المنشدون. لو منحنا عون فويبس بلحن نتغنى فيه عن غدر الرجال، لنظمنا فيهم من مغزيات، وكشفنا الستر عن سوء الخلال. فخطايا ذلك الجنس الحقير حظنا منها على مر الدهور، أننا كنا ضحاياها، ولكن تنسب الأخطاء دوما للنساء. وهذه أنت ميديا تركتي أباك ومنزل المهد الحبيب، وهام فؤادك المفتون حبا بييسون فآثرت الرحيل إلى بلد به عز الصديق. فخانك زوجك المغرور ظلما، وقد صرت بلا عون وحيدة تقاسين العذاب بلا رفيق. وها أنت الوحيدة تطردين، تقاسين المذلة والعناء. ترك العهود جلالها ومضى إلى اللحد الحياء، وفشت بأرضه لاس ألوان المذلة والرياء. هذه المصائب قد توالت ما عسى أن تفعلي، لن تستطيع يا ميديا نحو أهلك تقفلي، أو تهرعين إلى أب يحميك من ظلم البشر. فلقد تولى عرشك المزعوم فينا واندثر، ولقد غدوت وحيدة، وييسن زوجك قد غدر، وغدت ببيتك ملكة يجري بما تجري القدر. ميديا ميديا ليست هذه هي المرة الأولى، ولكن كثيرا ما أدركت أن الغضب الشديد شر مستطير. فقد كان بوسعك أن تقتني هذه البلاد وأن تقيمي بهذا البيت لو أنك استجبت عن طيب خاطر لرغبات أولي الأمر هنا. أما الآن فسيلقى بك خارج البلاد جزاء غبائك وتهورك في الكلام. أما عني فأنا لا أكترث بهذه الجعجعات. أفلا تكفي عن ادعائك بأن ييس أسفل الناس أجمعين؟ ولكن هاك، فانظري أي مكسب تجنين من عقابك بالنفي على ما بذر منك في حق الأسرة المالكة. ولطالما بذلت قصارى جهدي للحد من حنق الأسرة المالكة وقد تملكهم الغيظ، وكان أملي أن تبقي هنا، ولكنك لم تكفي عن حماقتك وغبائك، ولم ينتهي سبابك للحاكم عند حد، فحق نفيك من البلاد. ومع هذا ولأني لا أتخلى عن الصحاب في هذه الظروف، فقد جئتك أيتها المرأة لأني لازلت أهتم بأمرك حتى لا تطردي مع ولدينا وأنت بحاجة إلى مال أو إلى عون من أي نوع، فالنفي يجلب معه كثيرا من الويلات. وإذا كنت تبغضينني فسوف لا أستطيع يوما ما أن ألوث تفكيري بسوء لك. أيها النزل الدنيء، إنني لا أجد أقزع من هذه الشتائم أناديك بها. أخيرا أتيت إلينا، أتيت يا أبغض الناس إلي وإلى الآلهة وإلى الناس أجمعين. ليس من الشجاعة أو من الإقدام في شيء أن ترفع عينيك في مواجهة أصدقاء أهنتهم، إنما هي الوقاحة أسفل الرذائل قاطبة في بني البشر. ولكن حسنا فعلت بقدومك، فإنني أسرع عن روحي بقذفك بالشتائم عسى أن توخزك بالألم عند سماعك لها. وإليك أبدأ الحديث منذ البداية. لقد أنقذت حياتك، ويعلم هذا كل اليونانيين الذين أبحروا معك على ظهر السفينة أرجو عندما أرسلت لتشد إلى النير سيرانا تلفذ اللهب وتبذر الأرض بذور المنون. وأنقذتك من الأفوان الذي التف حول الفروة الذهبية بقشوره كثيرة الطيات لا تغفل عيناه ولا ترى الكرة، فقتلت لأضيء لك نور الأمن والنجاة. ولقد خنت أبي ووطني وأتيت معك إلى يوليكوس في وادي بليون، وقتلت بلياس مدفوعة بالعاطفة وخارجة عن حدود كل عقل. قتلته شر قتلة، قتلت الأب بأيدي بناته. فعلت كل هذا لأحررك من كل خوف، وكان جزائي على ما قدمت يداي يا أخس الناس أجمعين أن غدرت بنا وتزوجت بغيري امرأة جديدة بعد أن أنجبت مني أطفالا. لو أنني كنت عاقرا لم أزل لاغتفرت لك هيامك الطائشة بهذا الزواج الجديد. لقد انهار على يديك الأيمان بالعهود، ولست أدري ولعلك تعتقد أن الآلهة لم يعد بيدها الملك، وأن هناك قوانين جديدة قد استنت للبشر في هذه الأيام. فلقد كنت تعلم علم اليقين أنك لم تكن صادقا حين عاهدتني، وحسرتاه على يمناي التي طالما أمسكت بها، وحسرتاه على ركبتين لمستهما عبثا وسدا. وها هي الأمال قد خابت في رجل وضيع. فتعال إذن أحدثك حديث ود كأنك صديق، ولكن أي خير يرجى من ورائك؟ دعنا من هذا، فلسوف تكشف عنك أسئلتي وغدا خسيسا. والآن إلى أين أتوجه؟ هل أرحل إلى بيت أبي الذي خنته من أجلك وأعود إلى وطني الذي هجرته ورافقتك إلى هنا؟ أم تراني أذهب إلى بنات بلياس وسوف تكرمن وفادتي في منزلهن بعد أن قتلت أباهن؟ لقد أصبحت بغيضة إلى أحب الناس في أسرتي، ولكي أنال رضاك حاربت أناسا ما كان ينبغي أن أبغي لهم شرا. وأعترف أنك جعلتني اعترافا بجميلي أفوق اليونانيات سعادة، فكنت لي زوجا رائعا حافظا لعهد الوفاء. هيلا ما أشقاني، إذا نفيت من هذه الأرض وطردت بعد أن فقدت الصحاب وحيدة أهيم مع ولديك الوحيدين، أي عار يجلل جبين رجل تزوج من جديد عندما يهيم ولداه وزوجته التي أنقذت حياته كالمتسولين؟ أي زيوس، لماذا أوجدت للناس علامات واضحة يميزون بها في يسر بين الذهب الخالص وبين الذهب البائس، ولم يولد الإنسان مدموغا على جسده ليتعرف من أراد من الناس على الطيب منهم من الخبيث؟ إن أقسى أنواع الغضب وأشدها ضراوة هو أن يقذف الأصدقاء أصدقاءهم بالسباب. يخيل إلي أنه لا ينبغي أن أظهر بمظهرك فأراشقك الشتائم، ولأكن كربان سفينة قدير أنشر الشراع إلى منتهاه كي أنجو مسرعا أيتها المرأة من زوبعة سبابك الموجعة التي يكل بها لسانك، لكنها لا تنقطع. إنني أؤمن ما دمت قد أقمت من جميلك أبراجا تعلو إلى عنان السماء أن أفروديت القبرصية هي وحدها من بين الآلهة والبشر صاحبة الفضل في سلامة رحلتي. إنك تحملين عقلا راجحا، ما في ذلك شك، ولا شك أيضا أن حديثي سيصبح محركا للبغض والضغينة عندما أصارحك أن الحب هو ما أجبرك على إنقاذ حياتي بسهامه الصائبة التي لا تخطئ الهدف. ولذلك لن أطيل الوقوف عند هذا الأمر، لقد قدمت إلي العون، ومهما كانت طريقة خدماتك فهي على أي حال لا بأس بها، ولكني أؤكد لك أنك قد أفدت أكثر منها في حمايتي، وأنك قد أخذت من آلاء نعمتي أكثر مما أعطيتني. فها أنت تقيمين بأرض هيلاس، وكنت قد نزحت من بلد همجي أجنبي، وها أنت قد تعلمت منا العدالة، وتعلمت كيف تعيشين في ظل القوانين، وكيف أن الغلبة ليست للقوة. ولقد عرفك كل اليونانيين، وتطايرت بينهم سيرتك بأنك امرأة حكيمة، وذاعت شهرتك هذه. فلو أنك كنت لا تزالين بأرضك في أقاصي حدود العالم لما كانت لك هذه الشهرة. وأنا عن نفسي ما كنت لأسعى إلى اكتناز الذهب في منزلي، وما كنت لأطمع إلى التغني بأناشيد أعذب من أناشيد أورفيوس، ما لم يحلق حظي من ذلك إلى آفاق شهرة عريضة. تلك هي حججي فيما يتعلق بما صادفني من أهوال أسوقها إليك لأنك بدأت بالحديث عنها. وأما عن تبريحك لي باللوم على زواجي من الأسرة المالكة، فلسوف أريك أنني كنت في ذلك عاقلا حكيما قبل كل شيء، وأن ما فعلت كان صادرا عن حزم وإرادة، وأنه كان خيرا عظيما لك ولولدي. صهن أصغي إلي. عندما نزلت هنا هاربا من أرض يوليكوس أجر في أذيالي مصائب جسيمة لا يدرك أحد مداها، هل كنت أحلم بفرصة أعظم من تلك التي وجدتها في الزواج من ابنة الملك؟ لم يكن السبب الحقيقي فيما فعلت إذن هو ما تدعين من مزاعم تحرك في نفسك حقدا مريرا، متوهمة أنني مللت الحياة الزوجية معك، وأنني قد خلب لبي زواج جديد، فأنا لست تواقا إلى كثرة إنجاب الأطفال، فكفاني ما أنجبت، ولست قانطا أو متبرما بذلك، ولكني أقدمت على ما فعلت، وهذا أهم الأسباب كي نعيش سعداء، وحتى لا نقاسي مرارة العوز. فأنا أعرف أن الصديق يسرع هاربا من صديقه المحتاج، ولكي أربي ولدي تربية تليق بعراقة أصلي وأنجب إخوة يحملون دما ملكيا خالصا، إخوة لولدي اللذين أنجبتهما منك، فأنزلهم جميعا من نفسي مكانة واحدة، وأربط بذلك عائلة جديدة أوثق رباط ننعم في ظلها كلنا بالسعادة والهناء. لا حاجة بك إلى إنجاب أطفال آخرين، أليس كذلك؟ أما بالنسبة لي فمن الأجدى أن أفيد ولدي منك ومن أولئك الذين أنتوي إنجابهم. أفتظنين بعد هذا أنني كنت آثما في تدبير أمورنا؟ لو أنك استطعت أن تكتمي غيرتك في الحب والشهوة لوافقت على ما أفعل، ولكن كن معشر النساء قد بلغتن حدا من الأنانية حتى أن كن وإن كنتن موفقات في الحب مشبعات الرغبة كن لا تفكرن إلا في الحصول على كل شيء ترغبن فيه، فإذا ما نزلت بهذا الحب نازلة تنقلب حين ذاك كل الفضائل والحسنات رذائل وعداءات. آه لو كان من المباح للرجال أن ينجبوا أطفالا بطريقة أخرى، لو أن جنس النساء لم يأتي إلى الوجود إذا لاختفى وجود النكد الذي يعكر صفو الإنسانية. ييسون، أنت قد أحسنت عرض حديثك وزينته، لكنك فيما أعتقد وإن كان ما أقول لا ينصف مزاعمك لم تكن عادلا فيما فعلت عندما خنت زوجتك وهجرتها. إنني أختلف في كثير من الأشياء مع كثير من الناس، فعقيدتي أن الخبيث الذي يجمع إلى خبثه بلاغة القول هو أحق الناس بأشد العقاب، لأن نفسه تفيض ثقة بأن في وسعه أن يغلف الباطل بلسانه فيبدو وكأنه الحق الصراح، ومع هذا فهو في النهاية ليس حكيما بحال من الأحوال، مثله من مثلك تماما. فلا تحاول أن تعرض بلاغتك في الحديث أمامي، فإن كلمة واحدة مني تطوح بك من عليائك. إذا لم تكن خبيثا حقا لكان ينبغي عليك أن تكسبني إلى جانبك أولا لأوافق على زواجك بتلك الزوجة، لا أن تدبر أمرك في غفلة مني. لا شك فيما أعتقد أنك كنت ستساعديني في هذا الشأن أعظم مساعدة لو أني حدثتك عن أمر هذا الزواج، فلماذا إذن وقد علمت الآن لا تروضين نفسك على إزاحة كابوس هذا الغضب عن صدرك؟ ليست القضية هي ما ادعيت، وإنما الحقيقة أن الزواج من أجنبية لم يكن ليعود عليك بسمعة طيبة. افهمي ما أقول جيدا، لم يكن اشتهاء لأية امرأة أن أقدمت على الزواج من ابنة الملك تلك التي في عصمتي، ولكن كما قلت لك الآن وآنفا رغبة في أن أؤمن مستقبلك ولكي أنجب بنينا وبنات إخوة لولدي يحملون دما ملكيا ويشيدون حصن الأمان لنا. بئس ما ادعيت، إن حياتك السعيدة هذه لا تثير الاشمئزاز في نفسي، وأن يسرك مهما كان لا يفجر المرارة في كبدي. إنك تذكرين في قرارة نفسك أنك ستغيرين من موقفك، وعندئذ ستبدين أكثر حكمة، وسوف لا يبدو لك الخير شرا منفرا، وسوف لا تتوهمين أنك بائسة وأنت سعيدة الحظ. أمعن في إهانتي ما شئت ما دام أمامك مخرج آمن، أما أنا فوحيدة وعلي أن أرحل عن هذه الديار. أنت التي اخترت هذا لنفسك، فلا تلقي اللوم على سواك. ماذا فعلت؟ هتراني جعلتك زوجي ثم خنتك وهجرتك؟ لقد استنزلت أبغض اللعنات بالملك وأسرته. ولسوف أكون أنا اللعنة التي تنزل بمنزلك. سوف لا أطيل في مناقشة هذه الأمور، فإذا كنت ترغبين في أن تنالي شيئا من مالي عونا يسد حاجة أبنائي أو حاجتك في رحلتك أخبريني، وأنا على استعداد أن أهبك بيد سخية وأن أرسل معك أمارات إلى الأصدقاء، ولسوف يبلون معك أحسن بلاء، فإن أعرضت ورفضت فإنك تضربين مثلا في الغباء، وإن ألقيت ببغضك وغضبك جانبا أفدت أعظم المغانم. لعمري لن تجمعني وأصدقاؤك صلة أو منفعة، ولن أقبل منك شيئا، فلا تقدم شيئا، فوحق الإله إن عطايا الدنيء الخائن لا تحمل معها النحس. إذن فأنا أشهد الآلهة أنه كان بودي أن أبذل كل شيء لك ولأولادي، لكن الخير لم يقهر الشر في نفسك، وإنما أبعد عنك عنادك كل السحاب، ولا سوف تقاسين من هذا أمر العذاب. اذهب، فإنك غر مفتون بتلك الدمية التي آلت إليك بهذا الزواج. اذهب، فقد مكثت طويلا خارج الدار، عد وتمتع بأحضان دميتك، وعسى الله أن يستجيب لدعائي فيكون يوم عرسك مأتما ونكدا. هكذا الحب إذا ما زاد عن طوق الرجال ليس يكسو القوم فضلا لا ولا حسن الفعال. آه يا كبريس لو تترفقين، يا مثال الحسن بين الخالدات، ارحمي روحي ولا تصمي فؤادي، فأنا أخشى السهام الذهبية أن تصيب القلب يوما بالغرام فيولي هائما نحو الرجال. عزت بالأرباب من شهوة نفسي، فليكن حسني صفاء وطهارة يحجب الشهوة عن قلبي البريء، ويقيني سهم كبريس المصيب، فلهيب الحب فيها السهام، ومسار الحزن فيها والخصام، فلقد تنزل بي مس الجنون، وتفني القلب لحنا للغرام، وتمنيه بحب ووصال فيهما الخسة والعار المشين. فليكن الأرباب عونا للنساء، حافظات السر والعهد الأمين، كابحات الشهوة العمياء، ربات الوفاء. كل ما أرجوه من هذا الزمن أن أعيش الدهر في هذا الوطن، فحياتي دونه ليست حياة، والغنى بؤس وعجز ومحن، والرداء أهون عندي من فراقه، نكبات الدهر ترا هينات، ومصاب الصبح يمحوه البيات، إنما العبء الذي لا يحتمل، إنما الجرح الذي لا يندمل، أن يعيش الحر من غير وطن. ليس ذا وهما ولا حلما ثقيلا ينجلي الوهم ويرجى أن يزول، ليس هذا من أحاديث الرواه، إنما هذا صحيح واقع، أن ميديا غدت دون وطن، أخرجت من كل بيت ومدينة دون أن تحظى بعون من صديق، فليكن العار نصيبا للذي لا يبالي بهموم الأصدقاء، والذي يفضح أسرار القلوب دون أن يخشى رقيبا من ضمير. لن أكون الدهر خلا للذي هتك الستر وأذرى بالوفاء. سلام عليك يا ميديا، ما أحسب أن هنا أحدا يحمل للصحاب تحية أزكى من تحيتي إليك. وعليك السلام أيجيوس يا ابن الحكيم بانديون. من أي أرض حملتك قدماك إلى هنا؟ من معبد نبوءات فويبوس القديم. وفيما كنت تسعى إلى مركز الأرض حيث النبوءة؟ ذهبت طلبا للأبناء أن يصبح لي ذرية وخلفا. يا للآلهة، لماذا أمضيت هذا العمر دون بنين؟ ليس لنا من أطفال، بهذا خط أحد الأقدار. هل لك زوجة؟ أم تراك تعيش بغير زواج؟ لست وحيدا، إنما لي زوجة شريكة. وبماذا أجابك الإله فويبوس في شأن الذرية؟ كانت إجابته على درجة من الحكمة تند على إدراك الإنسان. هل يلحق أن أعرف إجابة الإله؟ ما في ذلك شك، فما أحوجنا إلى عقل في مثل عقلك ذكاء. بماذا أجاب إذن؟ أخبرني إن حق لي السماع. أمرني حين أمسك دن الخمر ألا أتركه. وإلى متى تفعل هذا؟ أم تراه أمرك أن تظل هكذا إلى أن تصل إلى مكان ما؟ إلى أن أعود ثانيا إلى منزل أبي. وما حاجتك التي سعيت إليها حين أبحرت إلى هذا البلد؟ هناك من يدعى بنيسيوس، وهو ملك أرض تروزينا. إنه سبط بيلوبس المقدس كما يقولون. أود أن أعرض على ذلك الرجل نبوءة الإله. إنه حكيم ذو خبرة بهذه الأمور. نعم، وهو إلى جانب ذلك أعز الصحاب إلى نفسي من رفاقي في الحرب. فليحالفك الحظ السعيد، ولتنل ما تصبو إليه نفسك. ما أتعجل، ما أشقاني، ماذا أفعل؟ لقد خذلني قلبي يا رفيقاتي عندما رأيت الفرحة تتألق في عيونهما. لا، لن أستطيع أبدا، سأرجع عما اعتزمت وداعا أية القرارات السابقة. سوف أحمل معي ولدي العزيزين وأرحل عن تلك الديار. سيتحتم عليه لكي أفجع أباهما فيهما على إساءته لي. أن أضاعف العذاب لنفسي بنفسي مرات ومرات؟ كلا، لن أفعل، وداعا أية القرارات السابقة. ولكن ماذا أقول؟ ماذا يؤلمني؟ أتصبح ميديا أضحوكة لأعدائي عندما يفلتون دون قصاص؟ محال أن أرجع عن عزمي. هل وصلت هذا الحد من الجبن لأدع تلك العواطف المائعة تعبث بفؤادي؟ هيا أيها الولدان ادخل المنزل. سوف يرى كل من كان يراه أنه ليس من العدل أن أضحي بهما. سوف يرى بنفسه أن يدي لن تشل أو تتراجع. ولكن ما أشد قصتي، ما أشقاني. لا يا قلبي، بحق السماء لا تفعل. دع الولدين واتركهما، لأنهما سيدخلان عليك السعادة كل السعادة عندما يعيشان معي هناك بعيدا عن هذا البلد. كلا، وحق ربات الانتقام في أعماق هاديس، لن يصير هذا بحال من الأحوال. لن أترك ولدي فريسة لأعدائي. الموت حق على رقاب العباد، وما دام قدرا محتوما فلسوف أجهز عليهما. أنا التي أنجبتهما. قضي الأمر وما عاد في الإمكان أن أتراجع. لقد وضعت الأميرة الزوجة فوق رأسها التاج وارتدت ثوبها، وها هي ذا تقضي نحبها. أعرف هذا حق المعرفة. فالآن ما دمت أمضي في أكثر الطرق شؤما وشقاء، وما دمت سأدفع بولدي إلى طريق أشد منه بؤسا، فلأحدثهما حديث الوداع. اقتربا يا ولدي، تعال يا هنا، أعطي أمكما يمناكما أقبلها. هي لهذه اليد التي أحببتها. ويا لك من فم أحبه كل الحب. يا لهذه الطلعة البهية وهذا الوجه المشرق، وجه ولدي العزيزين. فلتنعم بالسعادة هناك في الآخرة، فإن أباكما قد حرمكما منها في الدنيا. ما أحلى عناقكما وبشرتكما الناعمة وأنفاسكما العطرة. اذهب اذهب، فما عدت أطيق النظر إليكما، خارت قواي أمام تلك الألام. إنني أدرك أي جرم بشع أنا مقدمة عليه، لكنه الغضب ويل وثبور للبشر، وهو الذي تصدر عنه كل قراراتي. كم من مرة تجاذبت فيها أرق الأحاديث، وكم من مرة خضت وطيس نزاع أشد عنفا مما يليق بجنس النساء. ومع هذا فإن للمرأة إلهاما وذكاء يخالط فينا الحكمة، إلهام لم يعط لكل البشر بل لهن وحدهن، أليس كذلك؟ بل لعلك إن فتشت بين عدد كبير من النساء لعجزت عن اكتشاف قليلات منهن تعوزهن الحيلة. إن أسعد الناس طرا من بين سائر البشر هم هؤلاء الذين لم ينجبوا، يفوق حظهم حظ من أنجبوا. فالذين ظلوا دون ذرية لأنهم لم يخوضوا ثمار التجربة لا يعرفون ما إذا كان الأبناء مصدر السعادة أم مبعث الحزن. ولأنهم ظلوا لم ينجبوا فقد اتقوا شر الألم. أما الذين ينعمون في منازلهم بذرية جميلة فإننا نراهم يقضون كل وقتهم نهبا للهم والألم، يودون لو استطاعوا تربيتهم خير تربية، ولو استطاعوا أن يخلفوا حياة سعيدة لأبنائهم من بعدهم. ولطالما أضناهم التفكير، هل يذهب ما فعلوا إلى أبناء صالحين أم يضيع مع أبناء فاسدين؟ وهذا ما لا يعلمون. ألا فلتعلموا أن أعظم الآلام التي يعانيها البشر وأشدها قسوة ألم واحد يأتي عندما يحقق الأبناء حياة طيبة، فيشب جسمهم ويشتد ساعدهم ويكونوا خير ذرية أخرجت، ثم يحم قضاء بغيض فيحمل الردى أجسامهم النضرة إلى أعماق هاديس. أي خير إذن يجنيه البشر من وراء أبنائهم؟ وما تزال الآلهة تتربص بهم وتضيف إلى آلامهم أشد الآلام. أيتها الصديقات، لقد صبرت على مضض وطال انتظاري لهذا الخبر يأتيني من هناك، وهانذا ألمح خادم ياسن جاء مسرعا وتنبئ أنفاسه بأنه سيعلن شرا مستعرا. إيديا يا من اخترفت أبشع الجرائم وضربت بالقوانين يا عرض الحائط، اهربي اهربي مسرعة، ارحلي على ظهر سفينة او عربة تطوي بك الارض طيا. هذا بهاك، ما الخبر؟ أهرب؟ ماذا يحتم علي الهرب؟ ماتت الأميرة الشابة وانتهت، ومات أبوها سريون، مات بسمومه. رائع حديثك الذي نطقت به. أنت من الآن في عداد من أحسن إلي. أنت من أعز الصحاب. ماذا تقولين؟ عاقلة أنت أم أصابك مس من جنون تبتهجين لسماع هذا الخبر؟ ألا تهتز فرائسك رعبا وقد دمرت البيت الملكي عن آخره؟ هعرف كيف أجيبك على حديثك، ولكن مهلا يا صديقي، لا تتعجل. أخبرني كيف لقي قضاءهما. أخبرني تزد بهجتي ضعفين إذا كان قد مات شرميتا. عندما جاء ولداك الاثنان سويا ودخل مع أبيهما منزل العروس، فرحنا نحن الخدم والعبيد، فقد كنا في قدر لبلوتك. وفي الحال تناقل الحديث بيننا وانتشر، قلنا إنك وزوجك قد حقنتما النزاع، ولفرحتنا راح أحدنا يقبل يد الطفلين، وراح آخر يلثم شعرهما الجميل. أما أنا فمن فرط فرحتي صحبت الطفلين دون أن أدري إلى جناح الحريم، وكانت سيدتي تلك التي نناديها من بعدك سيدتي، كانت قبل أن ترى ولديك تثبت عينيها في شوق عليه السن تطوقانه بالنظرات. فعندما رأت الوردين غضت بصرها وأشاحت بوجهها البض الجميل إلى الوراء، واكتأبت لما أن عبر عتبتها، غير أن زوجك إيسون هدأ من روع زوجته واقتلع من نفسها الغضب. قال لها: لا تحملي لأصدقائنا الضغن، كفي عن غضبك وأديري شعرك إلى الوراء، وخذي من كل أصدقاء زوجك أصدقاء، تقبلي الهدايا وتشفع عند أبيك أن يعدل عن نفي هذين الولدين من أجلي. عندما رأت الهدايا نزلت عما حملت نفسها ووافقت على كل ما قاله الرجل. قبل أن يخرج الولدان بعيدا عن عتبة الدار بدرت بحمل الثوب المطرز وراحت ترتديه، ثم وضعت تاج الذهب حول خصلات شعرها وراحت تصفف شعرها في مرآة لامعة مبتسمة إلى صورة جسمها الشاحبة. وبعد ذلك هبت من مقعدها وراحت تجوب الدار، تمشي الهوين على قدمها الوضاء، تلقي من طرف عينها بنظرة من علم إلى كعبها، وقد أسعدتها الهدايا أيما سعادة. وعلى حين غرة، يا حسرتي، رأينا أبشع منظر وقع عليه بصرنا، فقد امتقع لون بشرتها ومشت إلى الوراء مترنحة تهتز أوصالها وتحاول أن تترك نفسها في صعوبة بالغة بإلقاء نفسها فوق المقعد قبل أن تسقط إلى الأرض. وصاحت إحدى السيدات المسنات من أتباعها صيحة الابتهال، معتقدة أن غضب الإله بان أو غضب إله آخر قد نزل بها، لكنها ما كانت ترى جمدا أبيض يخرج من فمها، ورأسها تدير إنسان عينها إلى أعلى زائغة البصر، وما عاد الدم يجري في عروقها حتى استبدلت بصيحة الابتهال صيحة لوعات وألم عالية. وفي الثور انطلقت خادمة إلى منزل أبيها، وانطلقت أخرى إلى زوجها لتخبره ببلوى عروسه، وغطى البيت بالأصوات عن آخره. هو بهرولات مسرعة حدث هذا كله في زمن ربما لا يستغرقه عداء سريع ليصل الحدود في سباق 100 ذراع. عظيم. بينما كانت هي ترقد مغفلة العينين وقد انطفأ فيهما البريق، ثم أفاقت المسكينة وأطلقت صرخة مؤلمة وقد كانت نهبا لألم مزداد. كان التاج الذهبي الذي أحاط برأسها يلفظ بعبوبا فظيعا من لهب يلتهم كل ما صدفه، وكان الثوب الرقيق الهفاف هدية ولديك ينهش لحم المسكينة التائسة النقية البياض. وهبت من مقعدها تجري وتبغي الفرار، وقد كواها اللظى تهز رأسها وشعرها مرة هكذا ومرة هكذا، تود لو أسقطت عن رأسها التاج، لكن تاج الذهب كانت له أربطة مثبتة شديدة الإحكام، وكلما هزت رأسها زالت النار واصطارت. ولما أن تمكنت منها البلية سقطت إلى الأرض وقد طمست ملامحها، فما كان بوسع من يراها أن يتعرفها أعداء أبيها، ولم تعد تبين ملامحها من عينيها أو من وجهها الصبوح، وتساقطت الدماء من أعلى رأسها فخالطت النار، وكان لحمها وهو مضغة لسمومك الخفية يذوب متحللا من فوق العظام كأنه صمغ يندلق فوق ساق الصنوبر. آه منظر بشع. أتملكنا الفزع جميعا، وخفنا أن نلمس جسدها، فقد كان ما يحدث لها تحذيرا لنا. واندفع أبوها فجأة داخل الدار لا يدري ماذا تكون تلك البلية. هوى المسكين بجسده إلى جوار جثة ابنته وراح يبكي وينتحب، ثم احتضن ابنته وظل يقبل بقاياها ويخاطبها. ابنتي المسكينة، أي قدر من الأقدار قضى عليك بهذه القسوة؟ من الذي فجعني فيك وأنا عجوز بلغ من العمر عتيا؟ فقدتك وأنا على أعتاب القبر، ليتني أفنى. ليتني أموت معك أيتها الابنة. وفجأة كف عن البكاء والنحيب وحاول أن يقيم جسده الواهن، لكنه التصق إلى الثوب الرقيق كما يلتصق اللبلاب إلى عوادي الغار. ثم كانت مكابلة مستميتة، حاول كليون أن يقف على ركبتيه لكن الجثة تعلقت به، فإذا شد نفسه عنوة تمزق لحمه وانسلخ من فوق العظام. وأخيرا خمد التعس واستسلم بعد أن قهره الألم، ثم أسلم الروح. هناك يرقد جسدان متجاورين. متجاورين، أبو العجوز وابنته، بلوة مشوقة يطيب لها السماع. والآن لم يعد لدي من الحديث شيء لك، فأنت تعرفين كيف تنجين من العقاب. لم يعد الموت كما كنت أظن من قبل وهما وظلالا، ولست أتردد في القول إن هؤلاء الذين يبدون ذوي حكمة وذكاء بين البشر، وإن الباحثين في قضايا المنطق، هؤلاء هم أكثر الناس مضيعة لجهودهم. ليس من بين الأحياء إنسان ينعم أبدا بالسعادة الأبدية، فقد يظل الرخاء دائما الازدياد، ينتقل من وريث إلى وريث. أما السعادة فلا. يبدو أن القدر قد أنزل اليوم بييسون ما يستحق من مصائب كثيرة. ألا ما أشقاك يا ابنة كريون؟ إنني أرثي لك ما أصابك من سوء المصير. أنت يا من اتخذت من هاديس مستقرا ضحية اقترانك بييسون. أي صديقاتي، إن خطة عملي تبدو جلية أمامي. سوف أقتل ولدي في سرعة البرق وأنطلق هاربة من هذه البلاد، لن أتوانى فأسلم ولدي إلى يد أخرى أشد مني قسوة تقتلهما. لا مفر من أن يذوق كأس المنون، هذا قضاؤهما المحتوم. إذن فلأقتلهما أنا، أنا التي أنجبتهما. فهيا هيا تشجع أيها القلب، لماذا تتوانى على ما خطته أقدار بشعة؟ لا بد مما ليس منه بد. هيا هيا أيتها اليد الشقية، همسكي بالسيف، همسكيه واقتربي به إلى البداية التعيسة لحياتي. لا تجبني ميديا، لا تذكري أنهما ولداك أعز الأحباب. وأنت، أنت التي وهبتهما الحياة، انسي ولديك هذا اليوم وحده، ثم ابكيهما بعد ذلك الدهر كله. ماذا تقولين؟ بالرغم من أنك التي قتلتهما فقد كان الحبيبين المعبودين. هل ما أتعشني امرأتني؟ ما أشقاني؟ ما أبغضني؟ ما أشقاني؟ ويلاه ماذا أفعل؟ أين أهرب من قبضة أمي؟ لا لا أعرف يا أخي. إننا نهلك، إننا نموت. أتسمعن؟ أتسمعن صراخ الطفلين؟ أيتها المرأة الشقية، أيتها الملعونة، أتدخل المنزل؟ ألا ينبغي أن ننقذ الطفلين من الموت؟ أيتها التعسة، هل قد قلبك من صخر أم من حديد حتى تقتلي بنيك؟ تقتلين من أخرجت إلى الحياة ثمرة أحشائك، أتقتليهما بيدك أنت؟ لقد سمعت مرة واحدة من قبل هذه المرة عن إحدى النساء رفعت يدها على رقاب بنيها. إينو التي أصابها أحد الآلهة بالجنون عندما أخرجتها زوجة زيوس من منزلها لتهيم على وجهها، فألقت المسكينة بنفسها إلى البحر بعد أن دنسها دم بنيها. مدت إلى الماء قدمها من فوق صخرة ثم انتهت لتلحق بولديها. فهل من جرم هناك أبشع من هذا الجرم؟ أي فراش المرأة، فراش اللذات، لكم أنت مليء بالأحزان، كم من مصائب أنزلتها بالبشر، كم من آلام. أيها النساء، أنتن يا من تقفن بجوار الدار، أما تزال ميديا المجرمة الشريرة داخل البيت؟ أما تزال هناك أم لاذت بالفرار؟ لابد أنها قد أخفت نفسها في أغوار الأرض، أو رفعت نفسها محلقة بأجنحة إلى عنان السماء حتى لا أنتقم منها شر انتقام لما ألحقته بالمنزل الملكي. هل تتوهم أنها ستهرب بعد أن قتلت سادة هذه البلاد دون جزاء أو عقاب من أهل هذا البيت؟ لكنها لا تعنيني، بل يعنيني أمر أبنائي، فلسوف يذيقها مر العذاب هؤلاء الذين أساءت إليهم. ولكني جئت أنقذ حياة ولدي حتى لا يصب عليهم أقارب الملك شر الأذى لينتقموا منهما على بشاعة جرم أمهما. ييسو، أي هذا المسكين المنكوب، لقد جئت وأنت لا تعرف هول مصابك، وإلا لما نطقت بهذه الكلمات. أي مصاب؟ ترى هل شاءت ميديا أن تقتلني أيضا؟ بل قتلت ولديك. ويحي، ماذا تقولين؟ لقد قتلتني أيتها السيدة. لم يعد لولديك وجود. أين قتلتهما؟ أداخل الدار أم خارجها؟ افتح الأبواب وسترى دماء الابنين وهما فيها غرقا. أيها الأتباع افتحوا الأبواب، حطموا المزلاق لعرب الوطي، لعرب ولدي اللذين ماتا. والله لأشربن دمها. يحاول ييسون تحطيم الأبواب بينما تظهر ميديا فوق المنزل في عربة تجرها الأفاعي والتنين، وقد حملت معها جثتي الولدين. على رجلك ييسون، لماذا تحاول تحطيم الأبواب؟ لماذا تنتزع الأعمدة؟ أتبحث عن الجثتين وعني؟ أنا التي قتلتهما. صف عن هذا العبث، إذا كان لك عندي حاجة فانطق بها، قل لي ماذا تبغي. فإنك لن تلمسني بيديك أبدا. لقد منحني رب الشمس جدي هذه العربة حماية لنا من أيدي أعدائنا. أيتها المرأة، أيها البلاء العظيم، أيتها البغيضة من الأرباب ومني ومن البشر أجمعين، أفتحتملين أن تغمدي سيفك وأنت أم في قلب ولديك كي تفجعينني بأن تتركيني دون أولاد؟ كيف تواجهين الشمس من فوقك بعد ذلك وتحلقين في الأرض بعد أن ارتكبت حماقتك وجسرت على أضع الآثام عليك؟ اللعنة الآن فقد ثاب إلي رشدي. الآن عرفت أني كنت غبيا عندما جئت بك من منزلك ومن بلدك الهمجي لأنزلك منزلي إلى هلاس. أنت الشر الوبيل، أنت يا من خنت أباك الذي رباك وغدرت بوطنك. لقد ألقت الآلهة على كاهلي كل أوزارك وقتلت أخاك وهو في مأمنه عندما وطئت قدمك مقدمة الأرجو سفيرتي. لقد بدأت بهذه البدايات ثم تزوجت مني من هذا الرجل وأنجبت مني ولدي، والآن قتلتهما لا لشيء إلا لغيرتك على الزواج والمضاجعة في الفراش. إن أرض هلاس كلها لم تشهد امرأة واحدة تجرو على ما فعلتي، ومع هذا فقد فضلتك عليهن جميعا وتزوجتك زوجة شرعية، فكنت لي ويلا وثبورا. لم أتزوج امرأة وإنما لبوة من سكلة تحمل روح الوحوش وطبيعتهم. ولكن ما الفائدة؟ إنني لن أحرك فيك ساكنا لو لمتك ألف مرة، فلقد خلقت تحملين في دمك هذه الوحشية. ارحلي عني ايتها النجسة المدنسة بالدماء، ارحلي عني لأبكي سوء حظي، فلن افيد شيئا من عروس الصغيرة، ولقد فقدت ولدي اللذين انجبتهما وربيتهما، لن اراهما بعد على قيد الحياة. بوسعي ان اجيبك على كل ما قلت لولا أن زيوس أبا الجميع يعرف أي معروف قدمت لك وأي جزاء لقيت منك. إنك ما كنت لتحيا حياة سعيدة بعد أن أهنتني في فراشي وسخرت مني، وما كانت الأميرة وما كان كريون الذي اختارك لهذا الزواج وفرض علي أن أطرد من تلك البلاد دون أن ينزل بكم جميعا عقابي. سميني لبؤة إن شئت، لقد فجعتك في الصميم على خير ما أبغي، وكفاني هذا. ولكنك أيضا تقاسين، أنت شريكتي في هذه الآلام. هذا صحيح، ولكن يشفيني هذا الألم عندما أقتل في فمك الضحكات. أي طفلي، يا من لقيتما المنون على يد أمكما. أي ولدي، يا من لقيتما المنون بسبب خداع أبيكما. لم تكن يمناي هي التي قتلتهما. قتلتكما إهاناته وزوجه الجديد. أكان هذا سببا كافيا لقتلهما؟ كل هذا من أجل المضاجعة في الفراش؟ أو تعتقد أن هذا أمر يسير على المرأة؟ ولم لا إذا كانت امرأة عاقلة، أما بالنسبة لك فكأنك قد فقدت العالم بأسره. لا بأس، لقد مات ولسوف يوقعك هذا إلى الأبد. الأحياء أحياء ليصب الانتقام على رأسك. إن الآلهة تعرف من بدأ هذا النزاع. نعم، هم يعرفون أي شر تنطوي عليه نفسه. اكرهني ما حل لك ذلك، صب علي جام غضبك، لقد كرهت فيك هذا النباح. نباحك أنت، ومع ذلك فلنعقد اتفاقا لأيسر لك رحيلك. بكل إرادتي أسألك، أي اتفاق؟ ماذا أفعل؟ دع الجثتين لأواريهما التراب وأقيم لهما شعائر الجناز. كلا، محال أن تنال. سوف أوارهما بيدي. سأحملهما إلى فناء معبد الإلهة هيرا حتى لا يسيئن إليهما أحد أعدائي فيحطم لحدهما. وخسرتان بحق الآلهة. أعطني جثتيهما لألمس بشرتهما الناعمة. كلا، إنك تجهد في حديث عابث. أي زيوس، أتسمع؟ أترى كيف أهان؟ أترى بأي مصائب قد ابتلينا من هذه اللبؤة البغيضة قاتلة أبنائها المدنسة بدماء الأبرياء؟ سأظل ما حييت وما استطاع أبكي هذا اليوم وأستدير بالأرباب وأشهد الأقدار أنك قد قتلت ولدي ومنعتني من لمس جسديهما ومن أن أواريهما التراب. ليتني لم أنكبهما ولم أمنحهما الحياة لأراهما اليوم كفتين على يديك. كنتم مع ميديا للشاعر اليوناني يوريبيدس، ترجمة كمال ممدوح حمدي، بطولة نجاة علي وأحمد عبد الحليم، التسجيل الصوتي إبراهيم إمام، ميديا إخراج الشريف خاطر.